أصدر الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بياناً يوم 14 من هذا الشهر، ذكر فيه أن السياسة تجاه كوريا التي اختارتها الآن إدارة ترامب هي أولاً توجيه العقوبات والضغوط من الدرجة القصوى مع أحد، وثانياً نشر الأسلحة النووية التكتيكية على الدوام في كوريا الجنوبية، وثالثاً الانطلاق في الأعمال العسكرية الانفرادية التي تتخذ عمليات إزالة القيادة الهادفة إلى مقر قيادتنا العليا والطربة الاستباقية مضمونا لها. في الواقع وجهت إدارة ترامب الأمريكية الطربة المباغتة بالأسلحة الموجهة المجنحة إلى سوريا يوم 6 نيسان الحالي، وأعلنت أن ذلك يغدو إنذارا شديدا موجها إلينا وولجت في طريق التحديد والتحويل السافر علينا. في حالة حيث تندفع الاستفزازات العسكرية الخطيرة المسعورة لإدارة ترامب إلى مرحلة خطيرة للغاية لا يمكن التغاضي عنها، تعلن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بالنيابة مرة أخرى على ملأ العالم موقفنا المبدئي. إن أفراد جيشنا وشعبنا سيحطمون تماماً كل الاستفزازات السياسية والاقتصادية والعسكرية اللصوصية القائمة على سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا بالرد المتشدد الأقصى. إن ردنا المتشدد الأقصى على أمريكا والقوى التابعة لها سيكون رداً عديم الشفقة يهدف إلى التنكيل الكارثي ولا يسمح بالبقاء حياً. بصدد الوضع الخطير الحالي يجب على أمريكا أن تضع برشد الاختيار الصائب لحل المسألة.